قاعدة اللي قبل. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي ذكره المصنف رحمه الله شرحنا بعضه. روح في قوله: ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلمين وأهل الذمة عن نفسك ومالك. هذا أظن ذكرناه أمس، ذكرنا من هم الخوارج وأن الإنسان له أن يدفع عن نفسه الصائل من لص ونحوه، وما ذكره بعدها وهي مسألة التسليم للسنن أظن فصلنا فيها أيضا، وأن السنن والآثار لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس. وهذه مع شديد الأسف لم يفهمها كثير من الناس، فكثير من الناس مغتر بعقله، إذ أنه يقدم عقله وفهمه على النصوص ويقول ما هو إلا مجرد نص، يقول ما هو إلا مجرد نص، يعني أنه ينزع القدسية عن نصوص الشريعة ويجعل فهمه هو أعلى منها، وهذا لا شك أنه يؤدي بصاحبه إلى الكفر، يؤدي بصاحبه إلى الكفر. فمسألة التسليم هذه لم يحققها كثير من المنتسبين إلى الإسلام. نحن لا نتكلم عن اليهود والنصارى والمجوس والمشركين، لا لا لا، هؤلاء أمرهم مفروغ منه. نحن نتكلم عن المنتسبين للدين، ويقول لك أنا مسلم، ليس عنده قضية التسليم، لا يسلم للنصوص، لأنك لو بينت له الشيء يقول لك هذه قراءتك أنت. ولهذا خرجوا علينا بهذا المبدأ الفاسد، كل واحد قراءته للنصوص، قراءات مختلفة، كل واحد كيفاش يقرأ وكل حد كيفاش يفهم. إذن لما اختلفتم أنتم أيها العلماء والفقهاء والمجتهدون، نحن كذلك لنا الحق في الاجتهاد، أنت اجتهد وأنا اجتهد، كنا مسلمين. فهو يعتبر نفسه في الفهم والاجتهاد والفقه عن الله عز وجل في منزلة المتخصصين في هذا المجال، وهذه نكبة، لأنه لو لم يكن للعلماء قدرهم وفهمهم وسابقتهم ما كان الله ليجعلهم مرجعية لهذه الأمة، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال عولوا على آرائكم وفهومكم إن كنتم لا تعلمون، وهؤلاء لا يعلمون. كذلك قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما معنى هذا؟ هذه الآية يعني لو رده هؤلاء، وإن كانت الآية رد نزلت في المنافقين لكن تشمل من كان مثلهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولو الأمر العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالقدرة مختلفة من شخص إلى آخر بحسب تخصصه وما أوتي من علم. هو لو ذهب عالم من علماء الشريعة يتكلم في الهندسة وليس له فيها باع، أو الطب، لقالوا له: من فضلك خليك في مكانك واحترم نفسك، صحيح ولا؟ تحت شعار مراعاة التخصص. طيب لماذا في مجال الشرع تتجرؤون وتحسبون أنفسكم أنكم على دراية وفهم وأن لكم قراءة تختلف عن قراءة غيركم؟ هذا القول كله باطل، والباطل المبطل الذي يصر على باطله لا تستطيع أن توقفه بحجة، كل ما تخرج عليه تأتي له بدليل إلا ويأتيك من جهة أخرى. التسليم للسنن أمر ضروري لأنه من ضمن الاعتقاد، والله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهنا الآية يقسم الله فيها بذاته ونفسه المقدسة سبحانه جل في علاه، فيقول: فلا وربك. لا، هذه هي لا النافية، لكن الأسلوب العربي وقد جاء القرآن به أتت للتوكيد والتنبيه، للتوكيد والتنبيه، توكيد القسم وتنبيه السامع. فلا وربك لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان هنا وعلقه، جعل إيمانهم معلقا على أي شيء؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. لمن الخطاب؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يجعلونك أنت إيش؟ الحاكم والحكم بينكم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني فيما تخاصموا وتنازعوا واختلفوا فيه. ثم ما يكفي التحاكم إليه فقط، لا، لأن الآية فيها كم من شرط؟ ثلاث شروط: تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم وجود الحرج في ذلك بمعنى الرضا والأريحية، ثالثا التسليم، والتسليم من مقتضياته الانقياد والتطبيق. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ما عندهم حرج، شك، تلعثم، تردد، لا لا، لأنه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. التسليم لنصوص الشريعة، لآيات الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أمر ما حققه كثير من المنتسبين للإسلام، وبالتالي إذا لم يحققوه فإن حالهم على خطر. منهم من يكون في حيز أهل النفاق، ومنهم من يكون من ضمن الذين في قلوبهم مرض، ومنهم من يخرج ويفارق دائرة الإسلام والعياذ بالله. قال: لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس. لا تعارض برأي، هل رأيك أصوب من النص؟ لا. هل عقلك أصح من الوحي؟ مشكلة هذه. قال: وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، يعني من النصوص والسنن والآثار ما تأوله السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ هم أهل القرون الثلاثة المفضلة، الذي تأولوه بمعنى الذي فسروه، هو التفسير المعتبر، لأنهم توفرت لهم من وسائل العلم والدراية ما لم يتوفر لمن بعدهم، وقد نالوا الخيرية المطلقة، وهذه الخيرية المطلقة ما نالوها إلا باعتقاد صحيح، بعلم نافع وعمل صالح. ما يمكن أن ينال الإنسان الخيرية لأنه نية ودرويش، أنا النية والدرويش ما يمشيش. هذا الخيرية لا تنال إلا بعلم نافع وعمل صالح، والعلم النافع لا يكون نافعا إلا إذا كان علما صحيحا مؤصلا ناتجا عن فهم صحيح لا عن فهم سقيم لنصوص الشرع. إذن حسبنا ما تأوله القوم. قال: وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه. لأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. قال: ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ونتبعهم فيما بينوا ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث. يعني نحن وهم عصورنا مختلفة ومتباعدة، هذا لا نقاش عليه، ولكن لا يعني هذا التباعد في الزمن وهذا الاختلاف في العصر لا يعني أن النصوص الشرعية نذهب فنحرفها بالآراء الفاسدة والأقيسة الكاسدة ونقول إن العصر يقتضي ذلك، وأننا نضطر إلى أن نحكم العقل للمصلحة، والعقل لا يمكن أن يدرك المصلحة من كل وجه لأنه ضعيف، والمصلحة الشرع هو الذي يقررها، لأن الله يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالخالق سبحانه وتعالى هو الأدرى بمصالح عباده، أدرى بما يصلحهم وما لا يصلحهم، وإلا لماذا ينزل الوحي إذن؟ كل واحد يأتي في عصر يستحسن برأيه المصالح ويستقبح المفاسد، وحينئذ تستغني البشرية عن الأنبياء وعن الشرائع السماوية، كل واحد يرى شيء مصلحة، لك أنا رأيي المصلحة تقتضي ذلك، أنا حسب رأيي، أنا حسب اجتهادي، حسب رأيك وحسب اجتهادك، فلا يوجد تسليم للنصوص، وهذه كارثة. طيب، أنت قلت أن العصر متباين متباعد، صحيح، فهل ما قاله القوم السابقون يصلح لهذا العصر أم لا؟ لا شك أنه يصلح، لأن ما قالوه فهم لنصوص الشرع، ونصوص الشرع صالحة مصلحة لكل زمان ومكان. تبقى بعض المستجدات مما لا نص فيه، خلي بالك لهذه الكلمة، مما لا نص فيه، ما في نص قاطع، فحينئذ يبذل أهل التخصص اجتهادهم في هذه المستجدة أو هذه النازلة، وهذا لا يكون أيضا اجتهادا فرديا في الغالب، يكون اجتهادا جماعيا، ولذلك تكون ما تسمى بالمجامع الفقهية، المجامع الفقهية التي تكون النخبة من أهل العلم المتخصصين الراسخين في العلم يبحثون في القضايا. مثلا نريد مثالا حتى نفهم، في عهد السلف الصالح لم يكن ثم انترنت، واليوم ثم ايش؟ انترنت. والانترنت ايش هي؟ هي نافذة على العالم، هيك ولا؟ نافذة مفتوحة على العالم، وهي مفتوحة على الحسن والقبيح والخير والشر. طيب، الانترنت هذه وجد من ضمنها نوع من أنواع المعاملات بين الناس، في الأنكحة مثلا، في البيوع، في أنواع الشركات، هذه لم تكن موجودة لعهد السلف الصالح، صحيح. فيأتي شخص يقول: هل يجوز أن أعقد على امرأة عن طريق الأنترنت؟ ويأتي ثان فيقول: هل يجوز أن أشتري شيئا عن طريق الأنترنت؟ ويأتي ثالث فيقول: هل يجوز أن أكون شريكا لشخص عن طريق الأنترنت؟ وأنت لا تراه، وربما لا تسمعه، وإنما المسألة كلها رق وكتابة. هذه المسألة هي مما تخضع للاجتهاد، يجتهد فيها أهل التخصص. أهل التخصص يعرفون الأدلة واحد، ويعرفون القواعد الشرعية، الكليات والجزئيات، مو في قواعد عامة كلية وفي قواعد جزئية. طيب، أهل التخصص يعرفون ما يسمى بفقه المقاصد. طيب، هم الذين سيبذلون الجهد من أجل الحكم على تلك الأنواع من المعاملات، هل هي مباحة أم محرمة، هل هي جائزة أم ممنوعة. هذا هو المراد. في عهد السلف الصالح لم يكن ثمة ما يسمى بالتبرع بالأعضاء، هذه من النوازل. ظهر اليوم ما يسمى بالتبرع بالأعضاء وزرع الأعضاء في بني آدم. طيب، المتخصصون في المجالات الشرعية يبحثون في هذا، يعرفون الأدلة، يعرفون كما قلنا القواعد العامة، يعرفون ما يسمى بفقه المقاصد، ويبحثون ويفتون. رأيت الآن؟ ومسائل كثيرة، مسائل كثيرة واردة في أطعمتهم على الناس اليوم، في أطعمتهم، في أشربتهم، في ألبستهم، مستجدات، نوازل، وهو ما يسمى فقه النوازل. نعم، فيبحث فيها المتخصصون. ونحن إذا ألغينا هؤلاء بمعنى أننا سنلغي شرع الله تبارك وتعالى، ونتحاكم حينئذ إلى أهواء الناس وعقولهم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: ما في، لا توجد حادثة إلا وللصحابة فيها رأي وقول. لأن الصحابة كذلك فتحوا بلاد الفرس وبلاد الروم، والفرس والروم حضارتان مختلفتان عن الحضارة العربية والإسلامية، يعني أنهم اصطدموا بحضارات بلاد أخرى، وكان لهم اجتهادات في مسائل، وهذه الاجتهادات مدونة وموجودة بفضل الله. فإما أن يحصل في زماننا مثلها تماما أو ما يشبهها، أو ما يشبهها. ولا يوجد شيء لا يخضع لحكم شرعي، مستحيل. في الآونة الأخيرة ظهر ما يسمى بموت الدماغ، بموت الدماغ دون القلب، واضطرار الأطباء إلى إخضاع المريض إلى الحياة الآلية إن صح التعبير، أن يكون متصلاً ببعض الأجهزة ليبقى فيه نبض الحياة، فيحكمون على دماغه بأنه معطل تماماً، وأن قلبه فيه حياة وبقية البدن، ولكن حياته تقوم على وضع هذه الآلات والخراطي. هذه من النوازل العظيمة والمستجدات العظيمة، لأن لها تعلقاً بماذا؟ بالنفس، والنفس حفظها مقصد من مقاصد الشرع. يجيش وحيد اليوم قزم يتكلم يقول أنا لي فيها رأي، انزعوها أو اتركوها. لا، نقول هذا يعود إلى أهل العلم، أهل العلم لهم بحوث في المسألة يبحثون فيها اعتمادا على الأدلة، لأن الذي يجتهد أهل التخصص في الاجتهاد ليسوا قوما يقولون بآرائهم، هي هذه الإشكال، وإنما هي استنباطات تعويلا على استدلالات، فهم يجتهدون بوسائل. وفرق بين من يجتهد بوسائل فهو من أهل التخصص، وبين من لا يجتهد بوسائل. هذا المجتهد توفرت فيه شروط كثيرة ليصير أهلا لأن يجلس على هذا المكان أو في هذا المكان ليفتي أو ليجتهد. الرجل حافظ لكتاب الله واحد، وهذا لا يحفظه. ثانيا، الرجل عالم بتفسيره من سورة الفاتحة لسورة الناس، سأله عن أي آية يعطيك معناها وسبب نزولها وفي من نزلت ومتى نزلت، وهل هي مكية أم مدنية، وهل هي ناسخة أم منسوخة. طيب، الرجل حافظ للسنة وهو لا يحفظ، والسنة عالم بها دراية ورواية، السنة لها علمان دراية ورواية، عالم بأسانيدها ومتونها. الرجل عالم باللغة العربية، يعرف قواعد النحو وقواعد البلاغة وقواعد الصرف. والرجل عالم بأصول الفقه، يعني القواعد الإجمالية، القواعد الإجمالية التي تقرب معاني النصوص. طيب هذا كله وغيره مع الخبرة والحنكة والتقوى، كل هذا غير موجود في هذه الفئة التي تريد أن تنازع الأمر أهله. أنا أقول هؤلاء ينازعون الأمر أهله، وهؤلاء معتدون على الشرع وعلى الأمة، جناة على الشرع الإسلامي وعلى أمة الإسلام. ولهذا ينبغي أن يحذرهم الناس، ينبغي أن يحذرهم الناس. فمسألة الاستنباط هذه تحتاج إلى قدرة، يعني هل الآن فهم العلماء للنصوص كفهم غيرهم؟ ليس نفس الشيء. يعني الأطباء حتى اللغة، يعني حتى من حيث الاستدلال العقلي أو المنطقي شيء لا يقبله العقل ولا المنطق. الآن أنت تعطيني وصفة طبية كتبها طبيب ليقرأها، ما نفهم منها شيء. يقرأها الصيدلي، تدخل الصيدلي بالوصفة تخربيش، ما تفهم شيء، يفهم ولا ما يفهمها؟ ليش؟ لأن هذا تخصص، وأهل التخصص لهم لغة خاصة تعارفوا عليها، وهي ما تسمى بالحقيقة العرفية. الحقائق ثلاث: حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. حقيقة شرعية يعني لغة الشرع، لغة الشرع يفهمها أهل الشرع والتخصص. ولهذا العالم إذا قرأ الكتاب ليس كما لو قرأه العامي. العالم إذا قرأ الكتاب يفك جميع الألغاز التي فيه، يفهم الكلمة تريد وتفيد ماذا، والعامي ما يفهم، أو قد يفهم بالمقلوب، يفهم إيش بالمقلوب. الحقيقة اللغوية ما تعارف عليه أهل اللغة، هذا أيضا تخصص. الحقيقة العرفية ما كان في عرف الناس، ويدخل في هذا التخصصات. المهندسون عندهم لغة فيما بينهم، لما يتكلم المهندسين فيما بينهم يذكرون مصطلحات أنت تجلس معهم ماك مهندس، أنت تسمع وما تفهم. الأطباء إذا جلسوا في اجتماع ولا في كذا ولا يتكلمون مع بعضهم البعض يذكرون مصطلحات نحن لا نفهمها، لأننا لسنا أهل التخصص. كذلك علماء الشرع يذكرون مسائل وقواعد لا يفهمها كل من هب ودب. فإذا احترم هذا التخصص فحينئذ نستطيع أن نتناقش. أما إذا صار ثمة جرأة وتجاسر على هذا المجال الخطير الذي هو أخطر المجالات، فحينئذ تقع الفتنة بين الناس. قال: ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. لا يجوز الخروج عن فهمهم، والخروج عن فهمهم اتباع لغير سبيل المؤمنين. وقد توعد الله عز وجل المتبع لغير سبيلهم بشيئين: بالخذلان في الدنيا والنار في الآخرة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين جزاؤه نوله ما تولى خذلان ونصله جهنم وساءت مصير. هذا هو الخروج عن منهجهم وفهمهم. قال: وكل ما قدمناه، ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه. هذا هو الذي قرره الأئمة، فينبغي أن يبقى هذا التواصل بين الخلف والسلف لتبقى الأمة متماسكة. والعجيب أن هؤلاء يعودون إلى أقوال السابقين من غير المسلمين فيتمسكون بها. شوف يعني الآن يقول لك احنا في عصر تطور، لكنهم يستندون في مبادئهم على أقوال قالها ملاحدة قد ماتوا وبادوا وانتهوا. يأتيك بقول لبعض الملاحدة أو الفلاسفة، هذا قول سقراط، وهذا قول أرسطو، وهذا قول أفلاطون، وهذا قول شكسبير، وهذا قول داروين، وهذا قول فرويد، وهاتحت يذكر لك أقوالا خرجت من أي رؤوس من مزابل. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فكيف يعول مسلم على قول رجل كافر قوله تنزلا نقول قابل للنقاش، ولا يعول على قول أئمة الإسلام وأئمة الاجتهاد وعلى رأس أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلامذتهم من التابعين؟ يعجب الإنسان. بل وإن استدلالاتهم بأقوال القوم استدلالات على وجه التقديس، يقول لك لا ما تناقشني، شكسبير قال كذا، كلام هو الصواب، يعني كلام شكسبير هو الصواب، والنص والوحي فيه نظر، هذا ينبغي أن يقرأ قراءة مختلفة عن قراءة العلماء. هذه مشكلة، هذه كلها مبادئ الغرب. الغرب حينما حرف أهله دين الله عز وجل وحرفوا الكتب وصار كل يقول برأيه في الإنجيل أو في التوراة، ووقع الانفصال بين الكنيسة والسياسة، لأن الكنيسة كانت هي التي تحكم، لكن بأي حكم؟ حكم الظلم والقمع والاستبداد، وحكم ما يسمى بالإقطاعيين والتسلط على أموال الناس. فقامت الثورة، ايش تسمى الثورة؟ الثورة الفرنسية سنة 1741 أو 42، الثورة الفرنسية التي شرع، التي رفع فيها شعار عدالة حرية ومساواة، إيجاليتي فريت مش فراترينيتي، هم يسموها. ثم الذي حصل أن من أبناء المسلمين من درس عندهم في مدارسهم أو تأثر بأفكارهم فنزل ما وقع في الغرب على واقع الأمة الإسلامية. قالوا إذن الدين يصطدم مع العلم، ما يمكن أن يجتمع الدين والحداثة، الدين في القديم. واحد جابوه تونسي، هذا اسمه مالك شبال، ما دي تعرفوه، شفتوه في بعض البرامج التلفزية الفرنسية، تونسي لكن يتكلم بكلام تتساءل فين تربى، من أبوه، من درسه، يتكلم بكلام أبشع وأشنع من كلام اليهود والنصارى عن الدين. سمعته يوما يتكلم عن الرق والحجاب في الإسلام، قال الحجاب قفل قديم، قفل قديم ينبغي أن يلقى به، قفل القديم ما يصلح. يعني أقوال يقولها القوم هي نتيجة تأثير أو التأثر بتلك الدراسات. فهذا الدين قائم على الأدلة وعلى العلوم وعلى العلم اليقيني، وهو يحث أهله على العلم ولا يصطدم مع العلم والعلماء كما اصطدمت الكنيسة مع العلوم. الكنيسة اصطدمت مع العلوم الحديثة حتى كان القساوسة والرهبان يحكمون بكفر من يقول بالكيمياء مثلا. الكيمياء حينما ظهرت واكتشفت الكنيسة رفضتها واعتبرتها منازعة للرب، وأشياء كثيرة تعتبر من العلوم رفضتها الكنيسة جملة وتفصيلا، لكن لا تقارن هذا الموقف من الكنسي الذي دين أهله دين محرف لعبت به الأيادي والأصابع بدين الإسلام الذي حفظه الله سبحانه وتعالى، بل ومجد العلم ومجد أهله وعظم أهله واعتبر لهم مكانتهم. وفي كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من العلوم ومن النصوص ومن التقريرات ما يقف العلم الحديث اليوم مبهوتا ومبهورا أمامها، فتذكر في القرآن عوالم كثيرة وأكوان كثيرة، عوالم الأجنة وعوالم البحار وعوالم النجوم والكواكب، أشياء تذكر بعبارات قرآنية من كلام الله سبحانه وتعالى تنطبق تماما على الواقع. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولهذا يحسن أن يتحدث مع هؤلاء المخربقين، يحسن أن يتحدث معهم بلغة الإعجاز، بلغة إيش؟ الإعجاز، كأنك أنت الآن إذا كلمتهم بلغة العلم الشرعي وأقوال العلماء واختلاف الفقهاء في المسألة وتأتي بالأدلة وترجح، يعودي هو رايح فيها، تكلمه بلغة الإعجاز العلمي، بلغة إيش؟ الإعجاز العلمي من القرآن والسنة، لأنه هو الآن إيش في ذهنه؟ في ذهنه أنه هو عالم وفهم أكثر منك، بيش متفوق عليك بالشهادة، هو أستاذ جامعي، هو يعتبر نفسه من الفئة إيش مثقف، أما أنتم جماعة الكشطة وربط ما كنتمش فاهمين، ما كنتمش فاهمين الواقع وما كنتمش فاهمين الدنيا، وراه تجاوزتكم الأحداث، أنتم راهو التران خلفكم. والله هذا هو اعتقادهم في أهل العلم، هذا هو اعتقادهم في أهل العلم وأهل الفقه. هؤلاء إذا خاطبهم أهل الإعجاز العلمي ممن هم من أهل علم الشريعة كذلك يبكمونهم. ولهذا انظر الشيخ أحمد ديدات رحمه الله كان يتكلم عن هذه المسائل كثيرا، أئمة في الكفر والإلحاد أسكتهم، أسكتهم وأبكمهم وأقام عليهم الحجة وأسلم على يديه قوم كثيرون، سواء كان من القساوسة الرهبان أو كذلك من علماء البيولوجيا وغيرها. فمثل هذا الرجل رحمة الله عليه موته نكبة للأمة، لأن قل من يخلفه، قل من يخلفه، لكن الأمة ولله الحمد لا يزال يظهر فيها من المتخصصين في هذا المجال الذين يصلحون في مثل هذه المناظرات، يصلحون في هذه المناظرات بينهم وبين أهل الإلحاد وأهل الجحود. نقف على هذا إن شاء الله.